بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 38 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب1500 رجل من أصحابه، وحاصر بني النضير 6 ليال وقيل 15 يوما، وكانوا أهل حصون وأطم، بيوت عالية، ومزارعهم نخيلهم تملأ خارج هذه الأطم، وكانوا أهل مال وسلاح. فأحرق النبي صلى الله عليه وسلم بعض نخيلهم، وتأملوا أيها الإخوة، فأشرفوا عليه من فوق الأطم هذه وقالوا: يا محمد، قد كنت تنهى عن الفساد، فكيف تفعله الآن؟ وانظروا أيها الإخوة كيف يأتي الإنسان فيصوغ الباطل في صورة الحق ثم يحتج به. هؤلاء هم الذين قالوا عزير بن الله، هؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون، كما سبق معنا أن سلام بن مشكم قال لهم: تعلمون أن الوحي ينزل عليه، واستكبروا وكذبوا وحسدوه، والآن يقولون: قد كنت تنهى عن الفساد فكيف تحرق. إذن هؤلاء لم يكن همهم عدم وجود الفساد، وإنما كان همهم عدم ذهاب أموالهم أمامهم، كما قال تعالى: يحرقون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. عبرها أيما عبرها أيها الإخوة، بنوها وافتخروا وتفاخروا وظنوا أنهم قد ملكوا الأرض، ثم دارت الأقدار فجعلهم الله يحرقون بيوتهم بأيديهم، يخربون كما قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذه الأحداث في سورة الحشر، وتسمى أيضا سورة بني النضير، تبين كيف يصوغ اليهود الباطل فيجعلونه حقا أمام الناس، وقد يغتر بهم كثيرون. بعد هذا الحصار ألقى الله في قلوبهم الرعب، في قلوب اليهود، واستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يحمل كل واحد منهم ما حملت ناقته، أن يحمل معه حمل بعير، ويأخذون معهم ما استطاعوا إلا الحلقة أي السلاح. وبيوتكم أنفلها الله المؤمنين وصارت غنيمة للمسلمين الذين كانوا بالأمس مشتتين مفرقين، لا قبيلة لهم تجمعهم ولا رجل يجمعهم ولا دين يجمعهم. وهؤلاء كانوا يفتخرون عليهم كما سبق معنا، ويقولون: سيخرج النبي ونتبعه ونقتلكم قتل عاد. صار الواحد أيها الإخوة حتى يأخذ بعض الحديد في باب بيته يكسرون الأبواب ويهبطون السقف وهم ينظرون أيها الإخوة، حتى جاء أحد كبارهم فقال لهم: ويحكم، أليس لكم في هذا عبرة؟ فهلموا نبايع محمدا، لكن اليهود يهود وأبوا. خرجوا أيها الإخوة، خرج منهم قسم إلى بلاد الشام، والقسم الآخر ذهبوا إلى خيبر، وكان على رأس من ذهب إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق، وهو من سادات بني النضير، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب والد أم المؤمنين صفية. هؤلاء هم رؤوس الكفر والحرب في اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فخرج إليهم أهل خيبر القيان والنساء والأطفال يضربون بالدفوف، واستقبلوهم استقبالا ما سمع بمثله لحي ذهب إلى حي في ذلك الزمان. لكن هؤلاء ابن أبي الحقيق والآخر وعبد الله وحيي بن أخطب، هؤلاء خرجوا بأموالهم وذهبوا إلى أولئك، فدان الناس لهم يعرفون قدرهم، ومن هناك بدأوا في مخططهم أو واصلوا مخططهم في حربهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث وما كتب الله عز وجل لهؤلاء هداية، مع أنهم يرون الأحداث أمامهم. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قد أجمعوا على قتله وأن يرموه؟ وقالوا: نعطيك يا أبا القاسم. رحبوا به وأمنوه، فأخبره الله بأن هؤلاء لا عهد لهم، وصدق الله. لم يسلم من اليهود هؤلاء من بني النضير إلا رجلا، وسبحان الله هما الوحيدان اللذان بقيت لهم أموالهم، وهما يامين ابن عمير وأبو سعد ابن وهب. يامين هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما رأيت ما صنع هؤلاء بي وما صنع ابن عمك؟ يقصد صلى الله عليه وسلم عمرو بن جحاش هذا الذي أخذ الصخرة وصعد ليرميها على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع يامين؟ أتى برجل فأعطاه جعلا مبلغا على أن يقتل عمرو بن جحاش، فذهب إليه فقتله وكان ابن عم له. سبحان الله العظيم. وسلام بن مشكم الذي نهاهم زوجته، وستأتينا القصة، هي التي وضعت السم في الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منها، وأكل معه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه في عند فتح خيبر، لأن هؤلاء ممن ذهبوا إلى خيبر. الأموال جعلها الله عز وجل لنبيه يضعها حيث يشاء، فجعلها خاصة في المهاجرين. وأعطى أبا دجانة وأيضا رجلا آخر من الأنصار، أعطاهما كما أعطى المهاجرين لفقرهما. لا إله إلا الله، هؤلاء من السابقين الأولين الذين قدموا أنفسهم وأبناءهم وأموالهم، والآخرون لم يكن لهم أموال فقدموا أنفسهم. أبو دجانة هذا المجاهد الصحابي الأنصاري الشجاع، النبي صلى الله عليه وسلم أدخله مع المهاجرين الذين تركوا أموالهم وجاءوا مهاجرين لله ولرسوله. فانظروا أيها الإخوة، لما تركوا ديارهم وأموالهم وخرجوا لا يريدون إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أعطاهم الله فضل الدنيا مع ما لهم عنده في الآخرة من رزق عظيم دائم لا ينفد ولا ينقضي، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.